الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب العدد بأن العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقعها إلى آخر. ومر بنا بأن المعتدات ست، وانتهينا من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبقيت السادسة، والسادسة هي امرأة المفقود. إنسان سافر وانقطعت أخباره، ولا ندري أحي هو أم في عداد الأموات. فما هي العدة بالنسبة للمرأة؟ هل تنتظر حتى تموت، أو بمجرد ما ينتهي وقت وجيز على سفره نمكنها من الزواج من آخر؟ هذه تسمى امرأة المفقود. وقبل أن نصل إلى الحديث عن هذه المرأة وبيان ما إذا قلنا إن العدة قد انتهت وتزوجت بآخر، وإذا بالزوج الأول يطرق الباب قادما، فماذا نعمل؟ هل تكون للأول أو تكون للثاني؟ متى تبقى عند متى تعود إلى الأول ومتى تبقى عند الثاني؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. إلا أننا لأجل أن يكون الكلام مترابطا نذكر من أن المعتدات كما قلنا ست. الأولى الحامل، وعدتها من وضع كل الحمل، إذا وضعت الحمل ولو بعد ساعة نقول قد انتهت العدة، قد انتهت العدة. لو بعد ساعتين من وفاة زوجها ولدت نقول انتهت العدة. ومثلت فيما سبق، قلت امرأة أحست بآلام الوضع وطلبت من زوجها إيصالها إلى المستشفى. في الطريق إلى المستشفى حصل حادث ومات الرجل، ثم بعد ساعة ولدت المرأة، نقول انتهت العدة وبإمكانها أن تتزوج في الحمل. فالحامل عدتها من وضع الحمل. الثانية المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، مات زوجها وهي غير حامل، فعدتها إذا كانت حرة 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت أمة 2 شهر و5 أيام. الثالثة الحائل ذات الأقراء، الأقراء والأقراء بمعنى الحيض، وعدتها 3 أقراء، يعني 3 حيض، 3 أقراء. قد يكون 3 في 3 أشهر، وقد يكون 3 في 6 أشهر، وقد يكون 3 في أكثر من ذلك، وقد تكون 3 في شهر إذا كان أقل الحيض يوم وليلة، ويأتي يوم وأقل طهر بين حيضتين 13، قد تأتي الحيض 3 في شهر واحد، فتنتهي عدتها في 1 شهر. إذا كانت من ذوات الأقراء فهي تعتد 3 حيض. الرابعة التي إما أن تكون صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة انقطع عنها الحيض آيسة، فهذه عدتها 3 أشهر. فهذه عدتها 3 أشهر إذا انقطع الحيض لأجل الكبر. إذا لم يأتي الحيض لأجل الصغار فهي تعتد 3 أشهر، وإذا كانت أمة فهي تعتد 2 شهر. الخامسة، من ارتفع الحيض ولم تدري ما هو السبب. هي عمرها نقول 25 سنة، عمرها 30 سنة، عمرها 40 سنة، 45 سنة، لم يأتي زمن الإياس، لم يأتي زمن الإياس وانقطع الحيض ولا ندري ما سبب انقطاعه، فهذه تعتد 9 أشهر لأجل الحمل، ربما تكون حامل. فإذا انتهت 9 ولم يتبين لنا وجود حمل نقول اعتدي عدة الآيسة 3 أشهر. 9 زائدا 3 كم تساوي؟ 12 سنة. فإذا ارتفع الحيض ولم تدري سببا لارتفاعه تعتد 9 أشهر لأجل الحمل، وثلاثة أشهر لأجل قياسا على الآيسة، ومجموعهما 1 سنة. وإذا كانت أمة فتنقص 3 شهر فتعتد 11 شهرا. بقي عندنا ما نحن بصدد قراءته، وهو درسنا في هذه الليلة المباركة، امرأة المكتوب. إنسان سافر، وين رايح؟ قال رايح لبلد كذا، أريد أدرس أتعلم، فانقطع. قد يكون مثلا جاء إلى مكة ووجد الدروس فانقطع لحفظ القرآن، وانقطع لطلب العلم، وانقطع للدراسة والمذاكرة والبحث والاستذكار وقضاء الوقت بين ركوع وسجود وطواف، وانشغل عن أهله ولم يعطهم خبرا ولم يتعرف على أحد. انتظروا يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، وش نسمي هذا؟ مفقود. يقول امرأة المفقود تتربص. ايش معنى تتربص؟ تنتظر ما تقدم في ميراثه. مر بنا في علم الفرائض في فقه المواريث المفقود كيف نعمل، الميراث منه، وميراثه إذا مات أحد أقاربه. فقال العلماء عليهم رحمة الله، إما أن يكون السفر غالبه السلامة، وإما أن يكون السفر غالبه الهلاك. السفر الذي غالبه السلامة كمن سافر لطلب العلم، سافر للتجارة بطريق آمن، سافر في رحلة مأمونة ليس فيها أي خطر، فهذا السفر غالبه السلامة. تنتظر المرأة، وننتظر في الميراث وفي قسمة تركته وما له وما عليه حتى يبلغ 90 سنة منذ ولد. إذا بلغ 90 وهو ما جاء معناه أنه قد لا يأتي. ننتظر فيه 90 سنة منذ ولد. وأما إذا كان السفر غالبه الهلاك كمن ركب في البحر وغرقت السفينة وسلم أناس ومات آخرون فلا ندري هل هو من السالمين أو من الهالكين، ننتظر به 4 سنوات منذ فقد، منذ حصلت الحادثة، ثم نحكم بموته. والصحيح أيها الأحباب، إنما مر بنا هذا البحث في فقه المواريث، قلنا الصحيح أننا لا نتقيد بال90 ولا بال4، وإنما نرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ويجتهد في وضع الحق في نصابه، يجتهد فيما يكون فيه سلامة وراحة واطمئنان للجميع. قد يقول بعض الناس إن المرأة كيف ننتظر فيها 90، كيف تنتظر 90 سنة وإذا انتهت 90 ممكن تتزوج ولا ممكن تستفيد؟ قال نقول لا، هذا أمر وتلك أمر آخر. فلو أنها ادعت ضررا يلحقها بسفر زوجها فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، ولو لم يمضي على سفره إلا وقت وجيز ويزيل عنها الضرر بالفسخ. لكن بالنسبة لمسائل المفقود نبي نحكم بأنه ميت ونبي نقسم التركة ونوزع التركة على المستحقين وننهي ما يتعلق به. لكن لو أن المرأة قالت لا أنا ما أريد ميت ولا حي، أنا أريد أرفع الضرر عن نفسي وأنا لا أستطيع الانتظار، ورفعت الأمر إلى القاضي، فإنه يقوم بفسخها. الآن ما مشى عليه صاحبنا رحمه الله أن امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، فإن كان السفر غالبه السلامة، غالبه السلامة، وأنا أمس ذكرت قصة قلت إن عندنا ربيعة، ربيعة الرأي، ووالده اسمه فروخ وهو معروف من علماء المدينة وأجلائها من التابعين الأجلاء. سافر فروخ 30 سنة ولا نعلم أو لا يعلم هل هو حي أو ميت، ما شعروا إلا وهو يطرق الباب. سألني أحد الشباب هل تزوجت زوجته؟ نقول لا، أم ربيعة لم تتزوج، وإنما عاد إليهم بعد 30 سنة وكانوا لا يعرفون من أخباره شيئا. فهذا يحصل، فلأجل أن يكون الإنسان على علم ودراية ومعرفة بالحكم الشرعي ما لو حصل شيء من ذلك. فإذا كان السفر غالبه السلامة تنتظر المرأة 90 سنة منذ ولد، ثم نقول لها اعتدي عدة الإياس 3 أشهر. وإذا كان السفر غالبه الهلاك ننتظر 4 سنوات منذ فقد، ثم نطلب من المرأة أن تعتد. نقف عند هذه النقطة. قلنا 90 سنة. الحالة الثانية 4 سنوات منذ فقد. انتظرنا 4 سنوات منذ فقد وقلنا للمرأة اعتدي، واعتدت وتقدم كفء يطلب الزواج منها ووافقت وعقد النكاح ودخل عليها الزوج الجديد، ما شعروا إلا بالأول يطرق الباب قادمة. فما فلمن تكون؟ هل تكون للأول أو تكون للثاني؟ الأول يقول زوجتي ولم أطلق، والثاني يقول تزوجتها بعقد صحيح وقد اعتدت، فلمن تكون؟ وهذا الجواب أو الجواب لهذا السؤال هو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة الخامسة. ٦٣ السطر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الخامسة من المعتدات، من الأصناف الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها، الثالثة ذات الأقراء وهي الحيض، الرابعة الآيسة أو الصغيرة، وبقي علينا الخامسة وقد مررنا بها أو بالحديث عنها موجزا في قراءتنا في الليلة الماضية، ثم السادسة وهي امرأة المقتول. فالخامسة ارتفع الحيض ولم تدري ما سبب الارتفاع، وهي ليست صغيرة، الحيض كان موجود، وليست كبيرة لم تبلغ سن الإياس، وإنما ارتفع الحيض ولم تدري ما هو السبب. نعم. الخامسة من المعتدات هي ما ارتفع حيضها. من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، أي سبب رفعه. من ارتفع حيضها، وشعر بالحيض، من ارتفع، من بمعنى الذي، اسم موصول، الذي ارتفع حيضها، فاعل. نعم، الفاعل مرفوع. أحسن. طيب ابن مالك وش يقول؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا وسعيدو، والفعل للظاهر بعد مسنده. أحب لو أن كل واحد منا تكون الألفية في جيبه ويحفظ منها كل يوم بيتين ثلاثة، كل يوم بيتين ثلاثة، سوف ينهيها، وهي ثروة عظيمة. نجد أنه رحمه الله جاءنا مرة بثلاث قواعد وثلاثة أمثلة، ثلاث قواعد في النحو وهي من القواعد المهمة، وثلاثة أمثلة، حينما يقول للرفع والنصب وجر الناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، للرفع والنصب وجر الناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. حبذا لو أمكن الألفية تكون في جيب الإنسان كل يوم أربعة أبيات بيتين، يجدها ثروة عظيمة. نعم. الخامسة من المعتدات ما ارتفع حيضها. من ارتفع حيضها ولم تدري سببا للارتفاع، ما تدري وش السبب. نعم. أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة سنة، تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته، وثلاثة أشهر للعدة. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار. نعم. ولم ينكره منهم منكر علما. علمناه، يعني هذا قضاء عمر في جمع من الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر. نعم. ولم ينكره منهم. وقلنا منكر رواية علما ثانية أو قول آخر، وهي منقولة عن الإمام علي رضي الله عنه، ويقول بها عدد من الصحابة، على أن الثلاثة هذه بالنسبة للأمة أنه تقسم، بدل ما يكون للأمة شهرين يكون للأمة 45 يوم على النصف من الحرة. نعم. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه، ولا تنقضي العدة بعود الحيض بعد المدة. لو قلنا انتهت العدة ثم بعد فترة قالوا رجع الحيض، ما نقول نبدأ عدة من جديد، نقول انتهى الموضوع. نعم. وتنقضي الأمة عن ذلك شهرا. وتنقص الأمة عن ذلك شهرا، بدل ما يكون 12 شهر التسعة هي عدة الحمل، لأن مدة الحمل، لأن الحمل للأمة الحمل للحرة كل تسعة أشهر في الغالب، وإلا أقل الحمل كم قلنا؟ أقل الحمل يوم وليلة. أقل الحمل ستة أشهر. وإذا ولدت بأقل من ستة أشهر وعاش فيكون لنا مجال آخر. نعم. وتنقص الأمة عن ذلك شهرا، فعدتها 11 شهرا. نعم. وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة، يعني من بلغت، قد تحيض المرأة عمرها 12 سنة أو 13 سنة، إذا حصل البلوغ ولم يحصل الحيض نقول عدتها 3 أشهر. نعم. وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحضن كذلك ثلاثة أشهر. نعم. وعدة المستحاضة الناسية لوقت مستحاضة ما تعرف كم الحيض، نسيت أيام الحيض والدم على مدار السنة مستمر معها، نقول ثلاثة أشهر أيضا. نعم. وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة، وعدة المستحاضة المبتدئة الحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. غالب الغالب، ومن النساء من لا تحيض إلا في الثلاثة الأشهر مرة، ومنهن من لا تحيض إلا في الخمسة مرة، ومنهن من تحيض في الشهر مرتين، لكن غالب النساء في كل شهر حيضة. نعم. وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، حتى يعود الحيض فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن الإياس فتعتد ثلاثة أشهر. نعم. وإن طال الزمن. نعم. لأنها مطلقة لم تيأس من الدم. نعم. أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته، عدة الإياس ثلاثة أشهر. نعم. أي عدة ذلك الإياس. نعم. ويقبل قول زوجها أنه لم يطلق إلا بعد حيضة، لأن هذا شيء يتعلق به بعد حيض أو ولادة، إذا ادعى أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ادعى أنه لم يطلق إلا بعد ولادة قبلنا منه. نعم. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. السادسة من المعتدات، السادسة من المعتدات وهي آخرهن امرأة المفقود. إيش معنى مفقود؟ يعني سافر وما ندري، راح سافر ما ندري هل هو حي أو ميت. نعم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم في ميراثه، ما تقدم في ميراثه. ومر بنا في مسائل الإرث في درسنا في يوم الاثنين حينما تعرضنا للمفقود باختصار، قلنا إما أن يكون السفر غالبه السلامة وإما أن يكون السفر غالبه الهلاك، فإذا كان السفر غالبه السلامة انتظرنا 90 سنة منذ ولد، وإذا كان السفر غالبه الهلاك انتظرنا 4 سنوات منذ فقد. والصحيح أن القاضي يجتهد بما يرى به براءة الذمة. نعم. تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم من ميراثه، تقدم في ميراثه، يعني في مسائل المفقود التي مرت بنا في باب المواريث في فقه المواريث. نعم. أي 4 سنين، 4 سنين منذ فقد، وهذا قد يكون مثلا في الزمن السابق وسائل الاتصال غير موجودة، لكن الآن ربما أنه في وقت وجيز نعرف هل هو حي أو ميت. نعم. إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام 90 سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة. نعم. ثم إذا مضت 4 سنين ومضت 90 سنة نقول اعتدي، إذا كانت آيسة تعتد 3 أشهر، إذا كانت من ذوات الأقرى تعتد 3 حيض، وهكذا. ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. ثم تعتد للوفاة بالنسبة لامرأة المفقود إذا تمت المدة، هذا مدتها محددة سواء كانت مثلا من ذوات الأقرى أو عايشة، تعتد عدة وفاة، لأننا نقول أما قبل أن نحكم بالوفاة فلو أنه جاء وفارق أو طلق أو حصل خلع أو فسخ أو غير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كانت آيسة 3 أشهر وإذا كانت من ذوات الأقرى 3 أشهر، لكن لو قلنا تعتد على أن المفقود قد مات فتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام للحرة ونصفها للأمة. نعم. وأمة فقد زوجها كحرة في التربص، الأمة في مدة الانتظار مثل الحرة تماما بتمام، لكن من ناحية العدة نصفها شهران وخمسة أيام. نعم. وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة، وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم كما تقدم. نعم. ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم، يقول لا تحتاج إلى حاكم للمدة، فإنما الصحيح على أساس أن الحاكم محدد لها لأجل أن لا يحصل عندنا اختلاط، لأجل أن لا يحصل عندنا تداخل في العدد، فالحاكم يحدد المدة ثم يحكم بانتهائها لأجل أن يكون لديها فرصة للتزوج لزوج آخر. نعم. ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة أي مدة التربص وعدة الوفاة كما لو قامت البينة. نعم. وكمدة الإيلاء. وكمدة الإيلاء، الإيلاء كم قلنا المدة؟ 4 أشهر. بعد 4 يستدعى الزوج، إما أن يفي وإما أن يطلق وإما أن نطلق نيابة عنه أو نفسخ نيابة عنه. بعد تمام 4 يعني عنده فرصة شهر، 2 3، 4 إذا تمت 4 فيستدعى إذا أقام الدعوة، ولا لو انتظرت سنوات ما لا نتدخل في أمرها، لكن إذا أقام الدعوة فبعد 4 إما أن يفي بمعنى يرجع، وإما أن يطلق، وإما أن يقوم الحاكم بفسخ النكاح لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم. ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. نعم. وإن تزوجت زوجة المفقود، هذه مسألة جديدة، إذا تزوجت زوجة المفقود ثم عاد المفقود، نقول إذا رغب زوج إذا تزوجت فإذا لم يحصل من الثاني دخول فهي للأول، فهي زوجة للأول، وإذا حصل دخول من الثاني فالأول بالخيار، إن شاء عادت له بعد أن تعتد من الثاني، وإن شاء أبقاها عند الثاني. نعم. وإن تزوجت. نعم. وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة، بعد مدة التربص وبعد العدة، خلاص انتهى الوضع، جاء إنسان كف وتقدم وطلبها ووافقوا وعقدوا، ما شعروا إلا بالأول يأتي، فما الحكم؟ نعم. فقدم الأول قبل وطء الثاني، قدم الأول قبل أن يطع الثاني فهي للأول بدون أي إشكال. إذا قدم الأول بعد وطء الثاني، نقول الأول ما تقول؟ قال أريدها زوجتي وأنا ما طلق، نقول اعتدي من الثاني ثم تعود للأول بدون عقد، لأن عقده ماشي وعلى ما هو عليه. إذا قال لا أريدها فإنها تبقى عند الثاني. نعم. ويرجع الأول على الثاني بما قدم من مهر، ويرجع الثاني على من غره بأخذ ما يدفعه للأول. نعم. فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، فهي للأول، لأننا تبينا أنه بقدوم الأول أصبح نكاح الثاني باطل، لأنها تزوجت وهي في عصمة زوج، ومر بنا بأن أركان النكاح 3، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، فهذه الزوجة لم تخلو من المانع، والمانع موجود لأنها تزوجت وهي في عصمة زوج. فإذا جاء الأول قبل وطء الثاني فهي للأول ونكاح الثاني باطل. إذا قال الأول لا أريدها تبقى عند الثاني، ويرجع الأول على الثاني بما قدم من مهر، ويرجع الثاني على من غره بما دفعه للأول. نعم. فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. نعم. لأن تبينا بقدومه بطلان النكاح الثاني ولا مانع من الرد. نعم. وإن قدم الأول بعده أي بعد وطء الثاني فله أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول، يعني يحق للأول أن يأخذها. إذا قال لا زوجتي وأنا أريدها، نقول هذا الثاني وطأها، قال وإن كان قد وطئها أنا أريدها، نقول إذن اعتدي من الثاني، ثم إذا انتهت العدة تعود للأول بدون حق. نعم. وين هذه